حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذا الموقف العظيم وهو موقف عرفة، هناك أمور تشرع للحاج، فما هي هذه الأمور التي تشرع للحاج في موقف عرفة؟ ومتى ينصرف الحاج منها؟ ومتى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ ومتى ينتهي؟ من أهم ما يفعل في هذا الموقف العظيم الصلاة، بل هي أهم شيء. إن الناس يصلون في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يديه الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فيدعو الله تعالى بما شاء لا أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس صار من عرفة إلى مزدلفة، وقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر. لكن السنة ينصرف من عرفة إذا غربت الشمس ما فعل النبي